أن تقدم لكم شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ عابد بن محمد السفياني، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية الصيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما الآن فنترككم مع الدرس الخامس. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أقسام الكلام والحقيقة والمجاز، ومن خطب السلف رضوان الله عليهم فيما ذكره عمر بن عبد العزيز وما ذكره أيضا الشافعي في كتاب الرسالة تأكيدا لأحكام الإسلام وتثبيتا لأصوله، كان أحدهم يقول: الواجب ما أوجبه الله عز وجل، وما جعله الله واجبا فهو واجب إلى يوم القيامة، وما جعله الله حراما فهو حرام إلى يوم القيامة، وما جعله الله سنة فهو سنة إلى يوم القيامة. والتصديق بها إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأجمعت كلمة الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم علماء الأمة من السلف الصالح أن ما أثبته الله عز وجل فهو ثابت إلى يوم القيامة، وما نفاه فهو منتفل، وليس لأحد تغيير هذه الشرائع. وهذا عطفا على ما مضى في الدرس الماضي وما قبله في الكلام عن الواجب والحرام وما يتعلق بهما، وكذلك فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز. فما أثبته الله عز وجل فهو ثابت إلى يوم القيامة، وما نفاه فهو منتفل. هذا ما شرعه الله عز وجل في كتابه فاعتقده السلف حقيقة، يثبتون ما أثبته الله وينفون ما نفاه الله عز وجل. والمصطلحات الحادثة بعد ذلك تدرس في ضوء هذه العقيدة، المصطلحات مثل مصطلح المجاز الذي سبق شرحه في الدرس الماضي، كل ما يتعلق بمصطلح المجاز عند المتأخرين يدرس في ضوء عقيدة الأمة والصحابة والتابعين. واليوم يكون الأمر استكمالا لما مضى، فاقرأ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال: لمع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ند فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا. والأمر ما هو تعريف الأمر كما مضى في الدرس الماضي؟ من يذكر التعريف؟ تفضل. استدعاء، أيوه أو طلب. طلب ماذا؟ استدعاء ماذا؟ إما بأمر أو نهي، نحن نتكلم في الأمر الآن. تفضل. وطلب الفعل على وجه الاستدعاء، أو كما قال المصنف استدعاء، والاستدعاء هو الطلب، وكما سبق معكم يدخل في هذا استدعاء الوجوب والندب، وقوله بالفعل أيضا يدخل فيه الأقوال. وعلى وجه الاستعلاء ليخرج الالتماس والتهديد والدعاء وغير ذلك من صيغ الأمر. هنا أراد المصنف أن يشير إلى أن صيغة الأمر في الأصل تدل على الوجوب ما لم يكن هناك قرينة. وقد سبق ذكر الدليل على ذلك. من يذكر الدليل؟ من يذكر الدليل؟ تفضل. أحسنت. قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا دال على أن الأمر يقتضي الوجوب. قول المصنف هنا: حيث القرينة انتفت وأطلق، أي الأصل فيه الوجوب إذا انتفت القرينة. وأما إذا كانت هناك قرينة فالعبرة بالسياق، فالعبرة بدلالة القرينة الشرعية. فينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا أن القرينة إما أن تكون نصا خاصا، إما أن تكون نصا خاصا، وإما أن تكون مجموعة نصوص، أي مقاصد الشريعة. إما أن تكون بالنص الخاص، وإما أن يكون بمجموعة، أن تكون القرينة بمجموعة نصوص شرعية. أي نعم. أما قوله هنا: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب، فلا، يعني أنه إذا دل الدليل الشرعي على أن الأمر للإباحة أو الندب فحينئذ العبرة بمقتضى الدليل الشرعي، وهو قصده بقوله القرينة الصارفة. القرينة الصارفة بل صرفه عن الوجوب كما ذكر، ويحمل على المراد إما ندبا وإما إباحة وإما أي صيغة من صيغ الأمر. الدرس موضوع هذا الدرس هو: هل يفيد الأمر الفور، وهل يفيد الأمر التكرار؟ هذه المسألة وهي إفادة الأمر للفور فيها مذهبان، والمصنف هنا قال: ولم يفد فورا، اختار أحد المذهبين، وهو المذهب الأول فعليه أكثر الشافعية وأكثر الأحناف، أن الأمر لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي، لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي، وقد يفيدهما. يعني كأنك إذا سألتهم ما الأصل في الأمر، هل هو الفور أو التراخي، لم يذكروا جوابا على ذلك بتعيين أحدهما، بل يقولون لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي وقد يفيدهما. فكأن حقيقة هذا المذهب إحالة الأمر إلى القرائن. وإذا أحلتم الأمر إلى القرائن فإن الأمر في بعض الأحيان يفيد، يكون على الفور، وفي بعض الأحيان في بعض الفروع قد يكون على التراخي. هذا الرأي الأول، وهو رأي أكثر الشافعية وأكثر الأحناف، فيقولون هو لمجرد الطلب، هو لمجرد الطلب. المذهب الثاني مذهب المالكية وبعض الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة أنه أن الأمر يكون على الفور. واستدلوا بالنصوص الشرعية على ذلك، من مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ما وجه الدليل هنا؟ سارعوا في أي شيء؟ سارعوا في استجابة الأوامر والانتهاء عن النواهي. فقالوا المسارعة تقتضي أن الأمر الذي يأمر الله به على الفور، وهذا هو المذهب الثاني. والمصنف اختار ماذا؟ اختار الأول أو الثاني؟ ها؟ اختار الأول ولا الثاني؟ اختار الأول، اختار الأول، وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الأحناف. وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها قصة الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بأن يتحللوا بالحلق كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون منه شيئا آخر عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد استعظموا أن يحلوا من عمرتهم تلك ويحلقوا رؤوسهم، وقد كانوا متشوفين إلى البيت وإلى إتمام عمرتهم، وهذه من الأسباب التي أخرتهم، وإلا فإنهم لا يردون أمر النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم وحشاهم. ولكن هناك من الأمور ما جعلتهم ينتظرون ماذا يختار الله لهم في هذا الأمر. فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا يترددون فيما يترتب على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عزم عليهم، وكان ذلك بأوضح صورة وهي صورة العمل والتطبيق، فدخل على أم سلمة فقالت رضي الله عنها، أشارت عليه بأن يخرج فيحلق رأسه، وقد كانوا رضوان الله عليهم منقادين مستسلمين للأمر، فاستسلموا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أول الأمر استنكر تأخرهم وعدم مبادرتهم، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلون. فدلت صيغة هذا الحديث على أن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور. وأيضا استدلوا بدليل ثالث، وهو أن السيد لو قال لعبده افعل كذا أو اذهب إلى السوق فأتني بكذا وكذا، أو مثلا ائتني بماء أو اصنع لي طعاما مثلا، أو احمل هذا من موضع كذا إلى موضع كذا، ثم ترك هذا الأمر ولم ينفذ، واعتذر لما سأله لما لم تنفذ الأمر، قال: الأمر على التراخي، فهل يقبل منه؟ قالوا: لا يقبل منه. وذلك مقتضى لغة العرب بأن الأمر يفيد يقتضي الفور، وهو الأرجح والله أعلم. نعم. إذن المصنف اختار القول الأول، عفوا الناظم اختار القول الأول، وهو أنه لا يفيد الفور. ثم أيضا قال: ولا يفيد التكرار، وقيده قال: إن لم يرد ما يقتضي التكرار. لكن السؤال هنا: لماذا لم يقيد مع أنه اختار أن الأمر لا يفيد الفور؟ لماذا لم يقيده وقال: إن لم يرد ما يفيد الفور؟ لماذا لم يقيده؟ وهل كان عليه أن يقيده أو لا؟ تفضل. مسألة فيها خلاف. نعم، واختار القول إيش؟ القول الأول. لكن هل القول الأول على إطلاقه عند من قال به؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. القول الأول أنه لا يفيد الفور ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل حتى الذين قالوا بالقول الأول أنه لا يفيد الفور قالوا: إلا إذا ورد ما يفيد الفور. وحكاية مذهبهم هو أنه لا يفيد الفور والتكرار، وقد يفيد الفور، بدليل أن هناك أمور واضحة أنها مطلوب بها، أنها مأمور بها على الفور. أين؟ فهنا في التكرار قال: إن لم يرد ما يقتضي التكرار، إن لم يرد ما يقتضي التكرار، فكأنه يشير هنا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرائن، إلا بقرائن. فمثلا إذا أتت القرينة تدل على أن الصلوات 5 مرات في اليوم، هذا يقتضي التكرار أو لا؟ لكنها قرينة دالة على التكرار. وهناك من القرائن ما يدل على أن الأمر إنما هو لمرة واحدة، كما ورد في تفسير قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي القرينة الصارفة عن التكرار؟ نعم، من استطاع إليه سبيلا، هذه القرينة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله: أحجنا هذا لعامنا هذا أو للأبد؟ فقال: لأبد الأبد، أو قال: للأبد. فهذا دليل على أن الحج مرة واحدة، فهو إذن لا يقتضي التكرار في هذه الصورة وما ماثلها. فإذن ينظر في القرائن والقيد الذي ينضاف إلى الأمر، فإن كان القيد الذي ينضاف إلى صيغة الأمر يدل على التكرار كوجوب الصلوات 5، فهو حينئذ يفيد التكرار. وإن كانت القرينة أو الدليل، وإن كان الدليل سواء كان نصا أو كان معنى مستنبطا، إذا كان الدليل يدل على أنه لا يفيد التكرار فهو حينئذ لا يفيد التكرار، كما هو في مثال إيش؟ ها؟ كما هو في مثال الحج. وكذلك يفيد التكرار إذا كان بقرينة مثل الشرط مثلا، فإن كنتم جنبا فاطهروا، فكلما تكررت الجنابة تكرر الطهور أو تكررت الطهارة. وقول الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهو أمر ويقتضي التكرار كلما تكرر سببه. وكذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهو أمر بقطع أيديهما، والمقصود أنه كلما تكررت السرقة فإنه يتكرر إنفاذ هذا الأمر. أي نعم. طيب اقرأ البيت الذي بعده. هنا أشار إلى أن الأمر بالفعل أمر بما يتم به، وذكر أمثلة، فمثلا الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، مع أن الطهارة كما تعلمون ورد فيها نص خاص فهي شرط من شروط الصلاة. فيقول هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا أمرنا الشارع بأمر فإن الوسيلة لتحقيق ذلك الأمر تكون إيش؟ واجبة تتبعه في حكمه، وإذا كان الأمر للندب فتكون الوسيلة إيش؟ مندوبة، وهكذا. والمثال الأوضح من هذا أن الشرع أمرنا بستر العورة، والطريق إلى ستر العورة يكون بماذا؟ بشراء ما تحتاجه من ذلك، فشراء ما تحتاجه لستر عورتك واجب. إيه؟ من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به. فالأمثلة التي ذكرها قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، أي على فرض أنه، مع أن الوضوء فيه نص وارد في إيجابه. وقال وكل شيء للصلاة يفرض، وفي نفس المعنى أي أمر الله بالصلاة، فما نستعمله أو ما نعمل به لنتحقق أو لنقوم بهذه الفريضة فهو واجب، ويدخل في ذلك شروط الصلاة. أي نعم. ثم قال اقرأ. وحيثما قال وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، يعني أن المكلف إذا جاء بالمطلوب خرج عن عهدة الوجوب، هذا معنى قوله هنا إذا جاء بالمطلوب خرج عن عهدة الوجوب. وهذا كما هو في الواجب إذا انتهى عن المحرم فقد أدى ما عليه، وإذا عمل الواجب فقد أدى ما عليه، وكذلك في الصحيح والفاسد كما مضى معكم، فإنه إذا التزم بشروط الصحة في العبادة والمعاملات فقد أدى ما عليه. وهذا معنى إيش؟ معنى النفوذ والاعتداد، ويترتب على ذلك براءة الذمة، ويترتب على ذلك براءة الذمة وسقوط الطلب، وهو قوله يخرج به عن عهدة الوجوب. أي نعم. طيب اقرأ باب النهي. قال باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. بارك الله فيك. الآن من يذكر منكم تعريف النهي ويفرق بينه وبين تعريف الأمر؟ لذلك على الإخوان الطلاب أن يحفظوا التعريف، لأنها يقابل بعضها بعضا ويسهل لطالب العلم أن يقابل بينها. من يذكر التعريف؟ تفضل. ما هو النهي؟ كيف طلب الترك؟ النهي طلب الترك. تفضل. هو استدعاء إيش؟ أحسنت، هو استدعاء الترك. طيب ما الفرق بينه وبين الأمر؟ لاحظ الآن، استدعاء الفعل، الأمر استدعاء الفعل واجبا أو مندوبا، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. وهنا استدعاء الترك، إيش معنى استدعاء؟ طلب، استدعاء الترك بالقول. ماذا يدخل بالقول في القول؟ هنا لما قال استدعاء الطلب، استدعاء الترك قال بالقول ليخرج ماذا؟ ليخرج الإشارة ممن هو دونه، ليخرج المساوي، لأن الأمر والنهي لا بد فيه كما مضى من الاستعلاء. ولذلك قال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول، هو نفس التعريف هنا، كأنه قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، إلا أنه أضاف بعض العبارات ليستقيم النظم، بالقول ممن كان دونه، ممن كان دون من طلب. طيب، وقوله هنا وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع، يريد أن يشير إلى كلام الأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمرت الشارع بالقيام في الصلاة تصبح منهي عن أي شيء؟ منهي عن القعود، لا تصلي إلا قائم، ومنهي عن ماذا؟ منهي عن ترك جميع صور القيام، كأن تصلي مثلا منحنيا وأنت تستطيع القيام، أو تصلي على جنب، أو تصلي قاعدة، فكل ذلك أنت منهي عنه. فالأمر بالشيء نهي عن ضده. وكما ذكر الشارح المثال بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، إذا لقيتم فئة فثبتوا، وش ضد الثبوت؟ المزاولة والفرار. فكل ما يضاد الثبوت أنت منهي عنه، أنت منهي عنه. هذا معنى الأمر بالشيء نهي عن ضده. ومنهم من قال نهي عن جميع أضداده، والمعنى واحد، نهي عن جميع أضداده. أما الشطر الثاني من النظم قال والعكس أيضا واقع، أي أن النهي عن الشيء أمر بضده. يعني إذا نهاك الشارع عن صوم يوم العيد، صوم يوم العيد ما حكمه ماذا؟ إيش حكم صوم يوم العيد؟ محرم. فإذا نهاك الشارع عن صوم يوم العيد أنت مأمور بماذا؟ بالإفطار. أي نعم. هنا لم يشير المصنف هل النهي المطلق يفيد التكرار أو لا، هل هو على الفور أو ليس على الفور؟ على الفور، النهي على الفور، فعلى المكلف فورا أن ينتهي عما نهي عنه. طيب، من يذكر من صيغ الأمر، عفوا، من صيغ النهي؟ تفضل. لا تفعل، أن يسبق بلا الناهية، هي نهي عن ذلك الفعل، فينهى عن ذلك، كقول الله تعالى لا تقربوا الزنا، وهذه أبرز صيغه. وإلا فإن هناك عبارات تدل على النهي، هناك عبارات وألفاظ تدل على النهي، لكن صيغة النهي هي أن يصدر الفعل بلا الناهية. من يذكر أمثلة أخرى، ألفاظ أخرى تدل على النهي؟ تفضل. اجتنبوا، نعم، لفظ التحريم، لفظ أن يرد لفظ التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، كما ورد في الأمر هناك افعل، صيغة افعل للأمر، لكن من الألفاظ المرادفة لها ورود لفظ الأمر نفسه، إن الله يأمركم أن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهنا ورود لفظ التحريم أيضا مثل ورود صيغة لا تفعل، لا تقربوا. أي نعم. ومن ذلك أيضا، تفضل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء، أحسنت، كرها. ليش هنا ورود نفي الحل، ورود نفي الحل؟ أي نعم. بقي مسألة هنا أيضا الناظم لم يشر إليها لكن لا بأس من إشارة إليها باختصار. ماذا تقتضي ماذا تقتضي صيغة النهي؟ ترى مضى معكم الكلام عن الصحة والفساد، أبواب وصول الفقه مترابطة بعضها ببعض. أي نعم، قبل اقتضاء الفساد أحسنت، هي تقتضي الفساد، لكن قبل ذلك تقتضي ماذا؟ تقتضي التحريم، فيقال هذا الأمر حرام وغير جائز ومحظور لأنه منهي عنه، تقتضي التحريم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمقتضى النهي، إدارة وما نهاكم عنه فانتهوا، فمقتضى النهي التحريم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فإن ذلك يقتضي التحريم. الأمر الثاني الذي تقتضيه صيغة النهي، سواء وردت بصيغة أن يسبق الفعل لا الناهية، أو وردت بصيغة التحريم، أو وردت بصيغة نفي الحل، الأمر الثاني الذي ينبني على ذلك هو أن النهي كما أشار أحد زملائكم أن النهي يقتضي الفساد. ومقصد الشارع هنا أنه لما ينهى عن أمر من الأمور فإنما نهى عنه لحكمة، وهو أن ذلك الأمر فيه من الفساد ما جعل الشارع أو ما ورد من رحمة الله بعباده أنه نهاهم عن ذلك لما يترتب عليه من الفساد، مثل الصلاة إلى القبور فإنها ذريعة إلى الشرك، ومثل الجلوس على القبور فإنها أذية لبني آدم، أذية للمسلمين في قبورهم، وهكذا النهي عن الزنا لما يترتب عليه من الفساد، وكذلك العقود الفاسدة كالربا ونكاح الشغار ونكاح المعتدة وغير ذلك من العقود الفاسدة والأنكح الفاسدة، نهى الشرع عنها لما تتضمنه تلك العقود من الفساد. ولذلك إذا ورد نهي الشارع في هذه الأمور وأتى الإنسان خالف فارتكب النهي فعقد عقدا بغير شروط الصحة، كان يعقد عقد ربا مثلا أو عقد عقد نكاح بغير شروط الصحة، فإن العقد فاسد. كما أن العبادة إذا أوقعها غير مكتملة لأركانها وشروطها فإنها فاسدة لأنه نهي عن ذلك، فالنهي يقتضي الفساد. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا: فهو رد أي مردود عليه، ولا يرد عليه إلا الفاسد. أما قول الناظم هنا، اقرأ الباقي الله يبارك فيك. هنا عاد مرة أخرى يتكلم عن صيغة الأمر ويقول أنها إذا وردت كان القصد منها أن يباح ما وجد، فإذا وردت صيغة الأمر ما القصد؟ صيغة النهي ما القصد منها؟ إذا وردت صيغة الأمر قصد الشارع أن توجد إيجاد ما أمرت به، وإذا وردت صيغة النهي ما قصد الشارع في ذلك؟ ترك ما نهيت عنه. ثم ذكر التسوية والتهديد، والتسوية كقوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، اصبروا أمر ولا تصبروا نهي، لكن ما المقصود به هنا؟ المقصود به هنا كما هو في لغة العرب التسوية، يعني سواء عليكم أصبرتم أو لم تصبروا فإنكم معذبون، نسأل الله العافية لنا ولكم. وكذا التهديد كما سلف معكم في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. والتكوين استدلوا عليه بقوله تعالى: كن فيكون، فإنه أمر ويترتب على هذا الأمر الإيجاد، يترتب على هذا الأمر الإيجاد. قال هنا وزاد زيدة الهاء الأخيرة في قوله وتكوين هي للسكت للسكت ولينتظم البيت معه. طيب اقرأ الذي بعده. بارك الله فيك. الآن قال المؤمنون يدخلون في خطاب الله، ما المقصود بخطاب الله؟ هذا مضى معكم بالدرس الأول، ما هو تعريف خطاب الله؟ خطاب اي نعم تفضل ارفع صوتك. اي نعم خطاب الله يدخل فيه الكتاب والسنة، لكن الخطاب المثلو ما تعرفه؟ كلام الله المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، هنا متلو في المصاحف، وقد يضاف أيضا المعجز. وأما خطاب الوحي الثاني فهو السنة، ويدخل في عموم الخطاب، وإن لم يكن خطابا باللفظ فإنما هو بالمعنى، وحي بالمعنى. هذا الخطاب يشمل يدخل فيه جميع المكلفين، أو كما قال هنا يدخل فيه جميع المؤمنين والمؤمنات، يعني يدخل فيه الذكر والأنثى. ثم قال إلا الصبي والساهي وذا الجنون. من يذكر تعريف الحكم؟ تفضل. هو خطاب الله المتعلق أيوة بأعمال، قالوا بأعمال أيوة بأقوال، إذا أطلق العمل دخل فيه القول، ها؟ بأعمال المكلفين. هؤلاء الثلاثة الذين استثنوا وهم الصغير والمجنون والساهي، استثنوا لأي شيء؟ تفضل. نعم ما هو المانع؟ يعني استثنوا الثلاثة هؤلاء لأمر مشترك، ألا وهو أنهم نعم فاقدين العقل، الصبي فاقد العقل، يعني تقصد العقل الفهم. طيب أجاب زميلكم بنفس الجواب وقال أنهم لا يميزون الخطاب، أي لا يفهمون الخطاب، وإن كان كما تلاحظون أن الساهي ليس بفاقد لعقله بالكلية، معلوم أنه عاقل وإنما سهى، والصغير معه عقل لكنه لا يقدر به على فهم الخطاب، وليس بحكم المجنون مطلقا، والمجنون ليس معه عقل أصلا، لكن الذي اشتركوا فيه أنهم لا يفهمون الخطاب كل بحسبه. فالساهي لا يفهمه في حال سهوه، في حال سهوه، لكن إذا تذكر يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. والصغير أيضا إذا بلغ، لأنهم جعلوا مظنة البلوغ، جعلوا البلوغ سببا لفهم الخطاب بحيث يعقل مراد الشارع، فإذا عقل وبلغ فإنه يدخل في الخطاب. والمجنون متى يدخل في الخطاب؟ إذا زال المانع، إذا أفاق. أي نعم. طيب هل هناك فرق بين الصبي المميز وغير المميز؟ ولا كلاهما لا يدخلان في الخطاب؟ كلاهما لا يدخلان في الخطاب، ولذلك هنا إشكال لا بد من الجواب عنه. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. فالبلوغ هنا علامة، جعلوها علامة، جعلها الشارع علامة لفهم الخطاب. وأورد الأصوليون هنا إشكالا وأجابوا عنه، وهو أن المميز المميز عفوا أن المميز يؤمر بالصلاة ويضرب عليها، وإذا أتلف شيئا أو جنى على إنسان فإنه يدخل في مقتضى النصوص الشرعية. ومنهم من قال أيضا أن الزكاة تجب في ماله، فقيم المتلفات تجب في ماله أو مال وليه، فكيف إذا دخل في هذا النوع من الخطاب؟ كيف دخل في هذا النوع من الخطاب؟ أي تفضل أذكر الجواب. لأن هذه الأمور متعلقة بحقوق، هنا لأنها متعلقة بحقوق الآدميين. ها من يذكر الجواب؟ أي نعم، الأقرب إلى الجواب أن يقال أن هذا يدخل في خطاب الوضع. أحسنت، أن يدخل في خطاب الوضع. عندكم لما عرفوا الخطاب قسمه الأصوليون إلى كم قسم؟ إلى قسمين، خطاب التكليف وخطاب الوضع. ومضى معكم في الكلام في خطاب التكليف الأحكام التكليفية، مضى الكلام عن الخمسة وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وخصوا الأحكام الوضعية أو خصوا الصحة والفساد وما إليها من الأحكام كالسبب والمانع باسم الأحكام الوضعية. فهنا المنفي في دخوله في الخطاب قالوا في خطاب التكليف، فهو ليس بمكلف، ويتوقف كونه مكلف على علامة البلوغ وعلامة الفهم. أما بالنسبة للأحكام الوضعية فيما يتعلق بروش الجنايات، أي تتعلق بالأحكام الوضعية، فعلى هذا فهو لا يدخل في خطاب التكليف الذي سبق معكم. أي نعم. وأما فيما يتعلق ب أمره بالصلاة فقالوا يؤمر بالصلاة ويضرب عليها لعاشر، وأيضا ينهى عن المنكر وينهى عن المعاصي ويؤخذ على يديه، وكل ذلك تأديبا له على الطاعة وإبعادا له عن المعصية. هنا فمثلا الصبي مثلا عندما يقول بوجوب الزكاة في ماله، إذا بلغ ماله النصاب فنحن نعلم أن وجود النصاب سبب لأي شيء؟ بشرط حولان الحول، وأن يكون المال مما تجب فيه الزكاة. فكذلك قالوا إذا أتلف شيئا من المتلفات علمنا أن تلفه هذا سبب للضمان، وذلك كله من الأحكام الوضعية. طيب، باقي من الأنواع التي تحدث عنها الناظم هل تدخل في خطاب التكليف أو لا. الآن تحدث عن ماذا؟ عن الصبي، وقال لا يدخل في الأحكام التكليفية إلا إذا بلغ، لأن البلوغ علامة لفهم الخطاب. وأما بالنسبة للساهي فهو ليس مكلفا حال نسيانه، فإذا ذكر كلف. وبالنسبة للمجنون لا يكلف حتى يفيق. بقي النوع الرابع وهم الكفار، هل هم داخلون في الخطاب أم لا؟ طبعا البحث عند الأصوليين ليس هذا، وإنما قلت هذا السؤال ليساعدكم على فهم المسألة، هل هم داخلون في الخطاب أو نقول هل هم داخلون في فروع الشريعة، هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟ فإذا كان السؤال الأول فما الجواب؟ يدخلون في الخطاب ولا ما يدخلون؟ يدخلون في الخطاب، لأنهم مأمورون بماذا؟ مأمورون بالتوحيد، ومأمورون بعبادة الله، ومأمورون بالانتهاء عن الشرك والظلم، ومأمورون بالرجوع إلى الحق واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ريب أنهم داخلون، والخطاب كثير بالنسبة للناس عموما، والخطاب للكفار أيضا ظاهر في الآيات ونصوص السنة. لكن المسألة التي بحثها الأصوليون، هل يدخلون في التكليف بفروع الشريعة أم لا؟ تفضل. الراجح المصنف ماذا اختار هنا؟ اختار أنهم مكلفون بفروع الشريعة. اقرأ بارك الله فيك. والكافرون في الخطاب دخلوا. دخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. يعني ما وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب ادخلوا. اي نعم، اي بارك الله فيك، ماشي. طيب هنا يريد ان يشير الى امرين. اختار الاول انهم يدخلون في فروع الشريعه، ومن الاصوليين من قالوا لا يدخل الكفار في فروع الشريعه، اي لا يؤمرون بها، يقصدون انهم لا يؤمرون بها، وانما يؤمرون اولا بالتوحيد وعباده الله عز وجل. وفائده هذا البحث حتى تتمكنوا من فهمه، فائده هذا البحث هل يعذبون على التوحيد وتركهم للفروع، أو أنهم لا يعذبون إلا على التوحيد؟ فمن قال بالأول قال يعذبون بالتوحيد ويعذبون عذابا زائدا على ترك الفروع. أما من الناحية العملية في الدنيا فإنه لا أحد يقول أنه تصح الفروع منهم إلا بشرط، لا أحد يقول أنها تصح بدون التوحيد، لا أحد من العلماء يقول إن الكفار تقبل منهم الفروع بدون التوحيد، فإنه لا بد من تحقيق شرط التوحيد وعبادة الله، وأيضا لا تصح منهم ولا تقبل، لا تقبل في الآخرة ولا تصح منهم في الدنيا. كأن يصلي مثلا الكافر فإنه لو صلى أو حج لم يقبل منه ذلك حتى يسلم، هذا أمر متفق عليه. فقوله هنا والكافرون بالخطاب دخلوا هو اختار الراجح، قال في سائر الفروع للشريعة، أي بسائر الفروع يدخلون في الفروع الشرعية، كالأمر بالصلاة قال ولا تقبل منه إلا بالإسلام، وكالأمر بالزكاة ولا تقبل منه إلا بالإسلام، وينهى أيضا عن الفواحش. قال وفي الذي بدونه ممنوعة، قال أي بدون الإسلام، بدون الإسلام أي ممنوع قبولها، فلا تقبل إلا بالإسلام. قال وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، يعني الذي بدونه لا تقبل، الذي بدونه لا تقبل تلك الأعمال هو الإسلام. وأكده بقوله وذلك الإسلام الذي هو شرط في قبول الأعمال، الفروع لا يمكن أن تصحح إلا به، ولذلك قال فالفروع تصحيحها بدونه، بدون إيش؟ بدون الإسلام ممنوع. واضح هذا؟ طبعا النظم حمله على التكرار، فإنه ذكر لفظ الإسلام ثم أعاد إليه بالضمير وغير ذلك، لكن قصده هنا إن الإسلام شرط في قبول الأعمال، لا بد أن يكون مسلماً، لا بد أن يكون موحداً حتى تقبل منه الفروع. من الأدلة التي استدل بها من قال بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة قوله تعالى ما سلككم، خطاباً لهم، خطاباً للكفار، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فقال هنا أخذوا بتركهم الصلاة، وأخذوا بتركهم إطعام المسكين، وأخذوا بخوضهم مع الخائضين. وأما عدم إطعام المسكين فواضح دخوله في فروع الشريعة، والصلاة تدخل في الفروع ولا في الأصول؟ على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تركها كفر لما ورد في الأحاديث كما هو معلوم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فقالوا هنا توعدوا بالويل والعذاب على وصف ذكر في الآية وهو عدم إتيانهم للزكاة. وعلى هذا نذكر ما سبقت الإشارة إليه، وأن العلماء متفقون على أنهم مخاطبون بالتوحيد ومخاطبون بعبادة الله عز وجل، بإقامة عبادة الله عز وجل. والأمر الثاني الذي اتفقوا عليه أيضا أنه لا تقبل منهم الأعمال التي هي الفروع إلا بالتوحيد، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. واتفقوا أيضا أنه إذا أسلم لم يطالب بالفروع. واضح القدر الذي اتفقوا عليه هذا؟ تأملوا هذه الثلاثة الأمور، اتفقوا على أنه يدخل مأمور بالخطاب في الدعوة يدعى إلى التوحيد، مأمور بالخطاب الوارد في التوحيد والدعوة إلى عبادة الله والنهي عن الشرك يدخل في ذلك، والظلم، لأن الظلم أكبره الشرك. واتفقوا أيضا على أنه لا تقبل منه الفروع إلا بقبوله التوحيد ودخوله في الإسلام. والأمر الثاني أيضا اتفقوا على أنه إذا أسلم لا يطالب بالفروع، كما في حديث عمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام يجب ما كان قبله، فلا يطالب بالفروع، فلا يطالب بالفروع. هذه ثلاثة أمور اتفق عليها العلماء. بقي الكلام أنه يدخل في الخطاب الوارد في الفروع، وما فائدة هذا البحث؟ قالوا الذين يقولون أنه يدخل، قالوا أنه يعذب عذابا زائدا على الخلود، على عذاب الكفر. طيب، بهذا نكون قد انتهينا جميعا في مدارسة ما يتعلق بالأبواب الأصولية في الربع الكتاب الأول، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم والمسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: لما قدم المصنف رحمه الله الأحكام التكليفية على الوضعية، مع أن المناسب أن يقدم الكلام على الأحكام الوضعية لأنها سواء وموانع للأحكام التكليفية. لا، أقدم الأبرز والأهم، وهذا هو عادة الأصوليين في الكلام على تقديم الأحكام التكليفية على الوضعية. يقول هنا: على قول من ينفي المجاز في القرآن وغيره، فبماذا يسمى هذا الأسلوب من أساليب اللغة؟ يسمى أسلوبا من أساليب اللغة، يسمى أسلوب من أساليب اللغة، وله فروع كثيرة. أي نعم، لكن سبق معكم تأكيدا على هذا أن ما أثبته الله في كتابه فهو مثبت إلى يوم القيامة، وما نفاه فهو منتف إلى يوم القيامة، سواء سموه الناس حقيقة أو مجازا. فلا يجوز لأحد أن ينفي ما نفاه الله، ولا ينفي ما أثبته الله، ولا يجوز له أن يثبت ما نفاه الله، كما أنه لا يجوز لأحد أن يجعل ما أوجبه الله غير واجب، ويجعل ما حرمه الله ليس بحرام. دع عنك المصطلحات، في بعض الأحيان المصطلحات للاستفادة منها وترتيب المعلومات والفائدة منها، لكن فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة فعليك بحفظها حرفا بحرف. فلو أن إنسانا سمى شيئا في القرآن مجاز فإنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن ينفي ما أثبته الله أو أن يثبت ما نفاه الله. وعلى هذا قال كثير من المحققين: ليس بالقرآن مجاز، أي لا يصح أن ننفي ما أثبته الله أو نثبت ما نفاه الله. يقول: أيهما الأصل في الأمر، التكرار أم عدمه؟ هذا على التفصيل السابق، هذا على التفصيل الذي سمعتم. يقول هنا: لقد أشكل علي فهم قول الناظم كما أتت، والقصد منها التسوية، فإذا كنا غير يسأل عن القصد منها التسوية، هذا واضح أن الأمر والنهي في بعض الأحيان ليس مقصودا منه، ليس مقصودا من الأمر الإيجاد، ولا المقصود من النهي ترك الفعل، لأن هؤلاء الذين تحدث الله عنهم وهم في العذاب والعياذ بالله، قال الله عز وجل: سواء عليكم اصبروا أو لا تصبروا، قال الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا. فهنا الأمر الأول أو النهي الثاني ليس بمعنى الأمر الذي ذكره الأصوليون، وهو الأمر بإيجاد العمل بإيجاد الفعل، وكذلك النهي ليس نهيا عن الفعل لأنهم لا يملكون من أمرهم شيئا. فقالوا المقصود به كما هو وارد في أساليب اللغة العربية، المقصود به التسوية. يقول كلمة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رضي لكم ثلاثة، هل تكون من صيغ الأمر؟ ما رضيه الله دينا فهو دين ليوم القيامة، نعم، لكن ينظر فيه مع السياق، فإن كان من الأوامر من الواجبات فيلحق بها، وإن كان من المندوبات فيلحق بها بحسب السياق حسب الأدلة. يقول ما القول الصحيح في المجاز في القرآن، هل يوجد مجاز أم لا؟ هذا سبق الكلام فيه، ومسألة المجاز حيرت الناس في هذا، وذكرت لكم سبب الحيرة في هذا، وهو أن الذين يقولون بالمجاز في القرآن على نوعين، منهم من يقولون أن القرآن فيه مجاز ويقولون إن المجاز يمكن نفيه، وهذا قول أهل الأهواء، احفظ هذه القاعدة. الذين يقولون بأن القرآن فيه مجاز، منهم من يقول إن القرآن فيه مجاز ويصح نفيه، وهؤلاء ينفون ما أثبته الله ويثبتون ما نفاه الله فيما علقوا به مسائل المجاز، وهذا خلافا لمذهب أهل السنة كما هو معلوم. والذي قام بكبر هذا الأمر المعتزلة، وتبعهم على ذلك كثير من الأصوليين المتكلمين. ومن الناس ومن العلماء من يقول فيه مجاز، لكن يقول المجاز لا يصح نفيه. فأنت تأخذ الخلاصة، الخلاصة أنه لا يجوز نفي ما أثبته الله ولا إثبات ما نفاه الله، سواء هذا سماه مجاز أو سماه أو الثاني لم يسميه مجاز. فإذا سماه مجاز تسأله تقول ما قصدك؟ إذا جاء إنسان فقال في القرآن مجاز، أو هذه الآية مجاز، أو هذا اللفظ فيه مجاز، أو هذا الحديث فيه مجاز، فتقول ما قصدك بالمجاز؟ فإن قال قصدي أن أنفي وأؤول هذا المعنى وأخرجه عما دل عليه الشرع، فحينئذ فقوله باطل. وإن قال أسميه مجازي، أي يجوز استعماله في لغة العرب، في لغة العرب، وأثبت ما أثبته الله ونفى ما نفاه الله، فحينئذ من حيث النتيجة والثمرة لا إشكال في ذلك، والله أعلم. هذا يقول يطلب، يقول بأن تجعل درسا في أصول في كتاب معين بعد انتهاء هذه الدورة، ولو كان هذا الدرس يوميا أو في أكثر أيام الأسبوع حسب ما يسمع به الوقت. أنا أحيلكم على مليء، وقد ذكرته لبعض القائمين على الدورة لعلهم وإن شاء الله يوافق لهم، الدكتور أحمد بن حميد جزاه الله خير، لو طلبتم منه إن شاء الله لعله يوافق، وأنا أتوصل أشفع لكم عنده إن شاء الله. يقول السائل هنا نرجو منك بعد انتهاء هذه الدورة إن شاء الله أن تخصص لنا درسا في كتاب الاعتصام للشاطبي، إذا كنتم أنشط من طلاب جدة نحول الدرس عندكم.